قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه عند وقت وجوب الزكاة عند حولان الحول أو عند وجوبها من غير حولان حول كخارج من الأرض، فإن المرأة يجب عليه قبل إخراج الزكاة أمران. الأمر الأول، يجب عليه أن يعد أمواله بالطريقة التي ذكرها العلماء ورحمة الله عليه. والأمر الثاني، أنه يجب عليه أن يقوم ما يحتاج إلى تقويم، وهي عروض التجارة، ثم بعد ذلك يأتي إخراج الزكاة. إذن في وقت الوجوب يجب على المرء أربعة أشياء، سبق معنا اثنان وسنتحدث عن اثنين، وهو الإخراج والصرف. فسبق معنا العد والتقويم، والمراد بالعد أي أن يجمع من وجبت عليه الزكاة أمواله التي تجب فيها الزكاة، وأن يحصيها، وأن يعد معها الدين الذي له على غيره كما تقدم معنا، وأن يخصم من المال الذي عنده الدين الذي عليه، بالخلاف الذي أشرت له في الدرس السابق وفي الأجوبة على الأسئلة. وهذا كله يسمى عدا، وهو جمع الموجود وإضافة الديون وخصم الديون التي عليه أو المديونات التي عليه، هذا يسمى عد. التقويم، إذا كانت عنده عروض تجارة بالشرط الذي تقدم ذكره، فإنه يقومها في هذا اليوم وهو وقت الوجوب. فإذا أتى بالعد والتقويم وقد سبق الحديث عنهما، يجب عليه بعد ذلك أمران: الأمر الأول الإخراج، والأمر الثاني الصرف. ويجب أن نفرق بين الأمرين، وهو الإخراج والصرف. فأما الإخراج فهو أن يحسب مقدار الزكاة من ماله ويخرجها عن ماله، فيجعلها منفصلة عن مال، هذا يسمى إخراجا. وأما الصرف فهو إيصالها لمستحقها. وبناء على ذلك، فإن المرأة إذا بذل ماله للوكيل فإنه قد أخرج الزكاة ولم يصرفها، فيسمى إخراجا دون الصرف. فلو تلفت الزكاة بيد الوكيل لزمه أن يغرم الزكاة، أو أن يغرمها الوكيل إن كان مفرطا. وهذا هو الفرق بين الإخراج وبين الصرف. ومن أهم الفروقات التي نفرق فيها بين الإخراج والصرف، أننا نقول إنه يجب الإخراج في وقت وجوب الزكاة إلا ما استثني بعد قليل، ويجوز تأخير الصرف للمصلحة، وسنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. نعم. ويجب على الفور مع إمكانه. قوله يجب، أي يجب إخراج الزكاة على الفور، أي في وقت الوجوب، وهو عند حولان الحول. والفقهاء رحمة الله عليهم يقولون يعفى عن نصف يوم، فلو وجبت في أول النهار وجب عليه أن يخرجها قبل وصول نهايته، فيوم كامل يعتبر تأخير للزكاة عن وجهها. والدليل على أنها تجب على الفور أن الأصل في الأوامر الفورية، وقد أمر الله عز وجل بإخراجها: فآتوا حقه يوم حصاده. والفاء تفيد الفورية، والأمر دائما يدل على الفور في الأصل. وبناء على ذلك، فإن من أخر الزكاة عن وقتها فإنه يكون آثما. وقد روينا في الخبر عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. قال سفيان بن عيينة في روايته لهذا الحديث قال: وذلك بأن يؤخر الزكاة عن وقتها. وتأخيرها عن وقتها عند فقهائنا ولو بتأخيرها يوما واحدا يعتبر بذلك آثما. إذن قوله فيجب على الفور مع إمكانه، أي مع إمكان الإخراج. وبناء على ذلك، فإن لم يمكن الإخراج فحينئذ لا يجب عليه إخراجها على الفور. ومن صور عدم الإمكان، قالوا: أولا أن يكون غير قادر على إخراجها من عين الزكاة، أن يكون غير قادر على إخراجها من عين الزكاة. مثال ذلك: رجل عنده مال وهذا المال غائب عنه، فحينئذ نقول يجوز له أن لا يخرجها لحين حضور هذا المال الذي كان غائبا عنه، سواء كان هذا المال الغائب مقدور على الوصول إليه أو غير مقدور عليه. فإن كان مقدورا عليه لكنه بعيد يجوز له أن ينتظر حتى يصل البلدة الأخرى فيخرجها منه أو يوكل وكيلا. وإن كان غير مقدور عليه كالمال الضمار والدين وغيره فإنه ينتظر لحين قبضه ثم يقضي الدين بعد ذلك. إذن هذا ما يتعلق بقوله مع إمكانه. طيب قال إلا لضرورة، في بعض نسخ الزاد إلا لضرر، وكلا المعنيين صحيح. والفقهاء رحمة الله عليهم قالوا إنه يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا وجد ضرر أو ضرورة. فمن صور الضرر قالوا إذا كان للمرء حاجة للمال، كأن يكون الشخص مثلا فقيرا، وسيأتي معنا أن الشخص الفقير يبذل الزكاة ويأخذ الزكاة فيأكل المال الذي في يده لحين يكون عنده وفرة فيبذلها بعد ذلك، فهنا فيه ضرر عليه لو بذلها. أو يعني مثلا له حاجة لعين المال. أو يكون الشخص يخشى أن يأتيه الساعي فلو بذلها لغير الساعي ثم أتى الساعي بعد شهر فسيأخذ منه مرة أخرى، فحينئذ يكون فيه ضرر عليه. قوله أو لضرورة يعني حاجة، المقصود عندهم أي لحاجة، لأن الضرورة أحيانا عند الفقهاء يقصد بها الضرورة العامة، وأحيانا يقصد بها الحاجة الضرورة الخاصة، وأحيانا يقصدون بالضرورة هي الحاجة لعين الشيء، وأحيانا يقصدون بها الحاجة لصفته. وهنا مقصودهم بالضرورة الحاجة بمعنى الضرورة، الضرورة بمعنى الحاجة التي هي الحاجة للصفة. وأتكلمت أكثر من مرة ما الفرق بين استخدام الأصوليين واستخدام الفقهاء للضرورة والحاجة. طيب إذا قلنا من الضرورة أيضا كأن يكون الشخص يريد أن يؤخرها لحاجة قريب له، أو يعلم أن فقيرا له حاجة أشد فينتظر ذلك الفقير الذي حاجته أشد فيعطيه إياها. نعم. فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. نعم. قوله فإن منعها جحدا لوجوبها كفر، لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا شك أن من أنكر معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا. قوله كفر عارف بالحكم يدلنا ذلك على أنه إن كان ادعى الجهل فإنه يعلم، فإن أبى فإنه يأخذ هذا الحكم، لأن بعض الناس قد لا يعلم تفاصيل الزكاة، قد يعلم وجوب الزكاة في الجملة لكن لا يعلم تفاصيلها، أو لا يعلم لمن تبذل، أو لا يعلم صفة الإخراج أو وقت الإخراج ونحو ذلك، فلذلك فإن دقائقها من المسائل الدقيقة، وذلك فإنه لا بد من تعليم الجاهل فيها. نعم. وأخذت وقتل. قال وأخذت منه يعني قهرا، وقتل ردة لكن بشرط أن يكون بعد الاستتابة، فلا يحكم بردته إلا بعد الاستتابة. نعم. أو بخلا أخذت منه وعزر. قال وإن منعها بخلا، وفي معناها أيضا التهامن الذي يتكاسل في إخراج الزكاة، قال أخذت منها أي أخذها منه إمام المسلمين قهرا، وعزر أي وأدبه تأديبا بالغا، لأن التعزير قاعد عند أهل العلم هو في كل كبيرة لا حد فيها ولا كفارة. وتجب في مال صبي ومجنون. قال وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا كان لهما مال وبلغ النصاب ووجد شرط حولان الحول فيه. الدليل عليه أنه روي مرفوع ولا يصح، والثابت أنه من قول عمر وغيره من الصحابة أنهم قالوا أتجروا في مال اليتامى لا تأكلها الصدقة، جاء من قول عمر وجاء من قول علي رضي الله عنهما، وتتبع طرقها أبو عبيد القاسم السلام في كتاب الأموال، وكذا حميد بن زنجوية وغيرهم من العلماء رحمة الله عليهم. فالمقصود من هذا أن الصحابة كان مشتهرا عندهم روي مرفوعا ولا يصح أنه في أموال الأيتام هم الصبيان الزكاة، أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. والمجرور في معنى الصبي. قال فيخرجها وليهما، الولي سواء كان بوصاية أو بولاية لا فرق، الوصاية هو تنصيب الأب، والولاية إما أن يكون هو الأب أو بتنصيب قاض وقريب ونحوه. نعم. ولا يجوز إخراجها إلا بنية. نعم. قال ولا يجوز إخراجها أي إخراج الزكاة مطلقا سواء كانت من صبي أو من غيره إلا بنية، وهذا بإجماع أهل العلم. لما؟ قالوا لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا بد فيها من النية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وقول المصنف إلا بنية أي إلا بنية ممن تصح نيته. وقد سبق معنا أنه لا تصح النية إلا من المسلم المكلف، بمعنى النية الكاملة لا تصح إلا من المكلف. وبناء عليه فإن المرأة إذا كان سيخرج المال لمكلف فلا يجزئ أن يخرج غيره الزكاة عنه، وإن كان المال لغير مكلف فالعبرة بنية الولي، أي ولي المجنون والصبي فيخرج عنهما. وبذلك ننتبه لخطأ يقع فيه كثير من الناس. كثير من الناس يكون عنده مال لأبنائه أو لبناته أو لزوجه أو لأمه أو لأبيه فيخرج عنهم الزكاة، وهذا لا يجوز إلا بإذنهم، إما بإذن عام مطلق لسنوات أو في كل سنة بخصوصها، فيجب عليه أن يستأذنهم لوجود النية. الإذن هو في معنى النية، إلا أن يكون الذي يعني له المال دون البلوغ أو فاقد الأهلية لجنون أو كبر ونحو ذلك فإنه لا تشترط نيته، وهذا عند أهل العلم باتفاق. طيب، قول المصنف أيضا إلا بنية عرفنا ممن تصح نيته. المراد بالنية، المراد بالنية نية الزكاة وهو نية هذه العبادة، ولا يشترط نية الفرضية بأن يقول الزكاة الواجبة مثل ما ذكرنا في الصلاة، ولا يشترط أيضا فيها التعيين لأن الزكاة واحدة فلا تختلط بغيرها، يعني بمعنى تعيين المال، وإنما يقول أخرج الزكاة من المال. طيب، المسألة التي بعدها في قوله إلا بنية استثني من ذلك صورة واحدة، قالوا من أخذت منه قهرا إما لبخله أو لتهاونه أو لغير ذلك، قالوا فمن أخذت منه قهرا فإنها تجزئ عنه ظاهرا فلا تؤخذ منه ثانية دون الباطن، أي الباطن لا يعني إذا كان باطنا فيجب عليه تعبدا أن يخرج الزكاة الأخرى، إلا إذا كان غائبا فأخرجت عنه ظنا عدم حضوره فتجزئ ظاهرا وباطنا. نفس الكلام في النية السابقة، هذه النية هل يجب أن تكون مقارنة؟ نقول النية الحكمية معتبرة هنا، فيجوز أن تتقدم النية على الإخراج بقليل ونحو ذلك. نعم، والأفضل أن يفرقها بنفسه. نعم، قال والأفضل أن يفرقها بنفسه لأن فيها إظهار لهذه الشعيرة وفيها تحقيق المقصد منها، فإن المقصد من إخراج الزكاة أن المرء ينظر في حال من هو دونه فحينئذ يحمد نعمة الله عز وجل عليه، والأمر الثاني أن المرء يتفقد إخوانه المسلمين فيبحث، ولذلك لما عطل هذا المعنى وهذه الشعيرة وهو أن المرء يبحث بنفسه في أهل الزكاة وأصبح الناس يعطون أموالهم للوكلاء من الجمعيات وغيرها، فإنه حينئذ فقد كثير من الناس هذه الشعيرة وفقد كثيرا من المعاني التي شرعت لأجلها، والمعاني تعلمون والحكم قد تتخلف وقد توجد في بعض الصور دون صور وليست علل تناط بها الأحكام. نعم، ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. أيضا من المعاني في قضية أن المرأة يبذلها بنفسه أنه يذكر الدعاء عند البذل، قال ويقول عند دفعها هو، أي إذا دفعها هو يذكر ما ورد، وما ورد يقولون إنه قد ورد فيه حديث عند ابن ماجه وفي إسناده من هو متهم بالكذب أنه يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، وهذا المعنى حسن حتى وإن كان في الإسناد مقال فهو حسن المعنى. وذكر الشيخ ضياء الدين المقدسي رحمة الله عليه حينما ألف كتابا في ترجمة ابن أبي عمر أبو الشارح وأخو الموفق أنه كان لا يأتيه حديث نقل عن أحد من السلف أو من الصالحين إلا دعا به، وما دام الدعاء يعني ليس فيه معنى سيء فذكره مناسب. إذن قوله عند دفعها أي الباذل، قال وآخذها ما ورد، قوله وآخذها أي ويقول آخذها ما ورد، والمراد بالآخذ هو المستحق من أهل الزكاة، والعامل يشمل أيضا العامل ويشمل العامل، وقد ذكروا دعاء استحبوه العلماء ولم يذكروا المستند فيه، وهو أن يقول أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعلها الله لك طهورا. والدليل على أنه يستحب مطلق الدعاء، مطلق الدعاء لمن أعطى صدقة فالآخذ هو الذي يدعو، قول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما يبذل له صدقة قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بصدقته قال اللهم صل على فلان وآل بيته كما صلى على آل أبي أوفى وغيرهم صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء لذكره الفقهاء فقد أوردوه، والعلم عند الله عز وجل ما هو مستنده. بعض فقهاء المذهب يقولون ظاهر كلام المصنف أنه يجب القول، يجب القول، والصحيح أن ظاهر كلام المصنف أن هذا على سبيل الندب، لأن قوله هو يقول متعلقة بالأفضلية السابقة، فهذا مندوب خلافا لمن شرح يعني كلام صاحب الوجيز وغيره. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم. الشخص إذا وجبت عليه زكاة فإن مصرف الزكاة من حيث القرب والبعد ثلاث درجات: في البلد، ودون مسافة القصر، وأبعد من مسافة القصر. إذن ثلاث درجات من حيث البعد والقرب: في البلد، وبذلها للبلدان التي دون مسافة القصر، وما كان أبعد من مسافة القصر. فعندهم أنه يجب أن تكون فيما دون مسافة القصر، في بلده وما دون مسافة القصر، والأفضل أن تكون في البلد وأن لا تصرف خارج البلد وإن كان دون مسافة القصر. وإن بذلها أكثر من مسافة القصر فيقولون تجزئ ويأثم. طيب، إذن هذه ثلاث درجات فقط لكي نفهم الصورة. نأخذها مسألة مسألة من كلام المصنف. يقول الشيخ: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، أي الأفضل أن يخرجها في أهل البلد. دليله حديث معاذ في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وهذا الضمير يدل على أنها تعود لهم. وقد جاء في بعض روايات سعيد بن منصور في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزكاة إذا أخرجت من مخلاف أن ترد إليه، فدل على أنه يلزم أن تكون في البلد، والأفضل أن تكون في البلد لأنهم هم الأحق بها. قال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ترد إلى المخلاف، والمخلاف ليس مدينة بل هو أشمل من المدينة، بل يكون أوسع. ولذلك عندنا منطقة جازان تسمى المخلاف السليماني، فأغلب مناطق تهامة في جنوب الجزيرة العربية المناطق تسمى بالمخاليف، فهذه المخاليف بهذه الطريقة. إذن فحديث وسلم ترد إلى المخلاف، أي إلى المنطقة التي فيها. ونظرنا في قيود الشرع فوجدنا أن المقدار الذي يقدر به الشرع هو مسافة القصر، فنقول إنه للبلد وما كان دون مسافة القصر، إلا أن يكون له اسم يخصه فقد يناسبه لحديث المخلاف. إذا فقوله ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرد لها، مفهوم هذه الجملة أنه يجوز نقلها فيما دون مسافة القصر لكنه خلاف الأولى. وهذا صحيح، وهذا المفهوم صحيح، وهذا قول فقهائنا. الدليل حديث معاذ المتقدم. نعم. قال رحمه الله: فإن فعل أجزأت. قال: فإن فعل بأن نقلها إلى ما تقصر فيه مسافة القصر، ما تقصر فيه الصلاة، أي مسافة القصر الطويل. قالوا: أجزأته لكنه آثم، يأثم. قالوا: لأن البذل للفقير هو الواجب، وأما الإخراج فهو حكم منفصل، حكم منفصل، مثل ما قلنا في الصلاة وصلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة، ومن صلى الجماعة وحده سقط عنه الواجب وأجزأته الصلاة لكنه مع الإثم، فهما حكمان منفصلان لا تعلق لأحدهما بالآخر، لا شرطا ولا صفة. إلا يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. قال: إلا استثنى من ذلك إذا كان في بلد أو منطقة ليس فيها أحد كبادية لا فقراء فيه ممن يستحقون الزكاة، فيفرقها في أقرب البلاد إليه، يعني يجب عليه أن يفرقها في المناطق البعيدة القريبة للبعيدة، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. قال: ومؤنة، وانتبه لهذه المسألة، قال: ومؤنة النقل تجب على بادل الزكاة ولا تؤخذ من الزكاة. وهذا من الخطأ، فإن بعض الجمعيات يتساهلون في المؤنة، وسأتكلم عن الجمعيات إن شاء الله بعد قليل، وذكروني إن نسيت. يتساءلون في المؤنة فيجعلون مؤنة نقل الزكاة من الزكاة، وليس كذلك. قال رحمه الله: فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. نعم. يقول: إذا كان المرء في بلد وماله في بلد آخر فإنه يخرج زكاة المال في بلده، أي في بلد المال الذي يوجد فيه المال، والعبرة بوجود المال فيه أكثر الحول. وبناء عليه فإن المسافر إذا كان يسافر في جيبه ماله يتنقل به، فإن المال ينظر في أكثر مكان وجد فيه المال فيخرج الزكاة فيه. لماذا قالوا هذا الشيء؟ قالوا لأن الزكاة المال متعلقة بالمال نفسه، فتعلقت أحقية أهل البلد الذي وجد عندهم، فهم أولى به، فيكون هناك مشاحة بين فقرائهم وفقراء غيرهم فيكونون أولى به. قال وفطرته أي يخرج زكاة الفطر في البلد الذي هو فيه، أي أفطر فيه، بمعنى أنه غربت عليه شمس ليلة العيد فيه، حيث وجب عليه فإنه يخرج زكاة الفطر فيه عندهم وجوبا، إلا أن لا يكون فيه فقراء. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لأحولين فأقل ولا يستحب. نعم. هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي من رؤوس المسائل خلافة لمذهب مالك رحمة الله عليه، وهو مسألة تعجيل الزكاة. مالك يرى أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول الحول، قالوا لأنه من باب تقديم المشروط على الشرط، وهذا لا يصح. نحن نقول إنه يجوز للنص ولقاعدة، إما أننا نقول إن حولان الحول هو أحد السببين، ويجوز تقديم الفعل على أحد سببيه إذا كان له سببان، وأما إذا كان له سبب واحد فلا يجوز تقديمه على سببه. هذه طريقة ابن رجب. وبعضهم يقول لا، إن حولان الحول سبب وملك النصاب شرط، فيجوز تقدم القلب، إن حولان الحول شرط وملك النصاب سبب، فيجوز تقدم الفعل على شرطه دون سببه. وبعضهم قلبها مثل ما قلبتها قبل قليل. والأقرب في التوجيه أن نقول إذا وجد له سببان فيجوز تقديمه على أحدهما. طيب، أتعجيل الزكاة قبل حولان الحول ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صدقة العباس عمه قال هي علي ومثلها. جاء عند أبي عبيد في كتاب الأموال تفسير هذا اللفظ، وأن معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أخذتها منه سنة أو سنتين، أو ذكر سنتين، فحينئذ يدلنا على أن العباس عجل زكاة ماله. طيب، إذن فقوله يجوز تعجيل الزكاة، المراد بتعجيل الزكاة تعجيل إخراجها، وليس المراد بتعجيلها تعجيل تقويمها وعدها. أعيدها مرة أخرى وانتبهوا لها، المراد بتعجيل الزكاة تعجيل إخراجها، لا تعجيل عدها وتقويمها. بمعنى أن من عجل الزكاة قبل وقت الوجوب، إذا جاء وقت الوجوب يجب عليه عد الأموال الزكوية وتقويمها، فإن كان ما أخرجه مثل ما حسب فالحمد لله، فإن كان أقل فيجب عليه أن يخرج أكثر، فإن كان أكثر أخرج 100 ولما حسب فإذا بها 80 فإن ما أخرجه زائدا عنه يعتبر صدقة فقط. طيب، قال ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. لماذا قال لحولين؟ نقول لأن تعجيل الزكاة قبل حوال الحول خلاف القياس، فنقف مورد النص ولا نزيد عليه، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل تعجيل الزكاة أكثر من سنتين كما تقدم في قصة العباس. قالوا ولأنه لو أطلق لما أخرج امرؤ صدقة البتة، فكل مال يبذله في مصرف الزكاة فإنه يعده زكاة ويؤجله 20 سنة 30 سنة، وحينئذ لا يصبح للعامل غرض. هذه مسألة. المسألة الثانية أن قوله ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل، هناك شرط له مهم لا بد من الإتيان به، وهو ملك النصاب، فمن عجل الزكاة قبل ملك النصاب لا عبرة بتعجيله. هذا واضح، لأنه عجله قبل سببه، رجل ليس عنده إلا 10 ريالات فقط، هذا التي يملكها، فبذل هذه 10 وقال لتكون زكاة لي، ثم بعد سنة حسب زكاته وخصم منها 10، نقول لا يعتبر، لأن هذه الزكاة عجلتها قبل سببيها فلا يصح. المسألة الأخيرة أن تعجيل الزكاة ليس في كل الأموال، فإن بعض الأموال لا يجوز فيها التعجيل. فعلى سبيل المثال أنهم يقولون إن زكاة المعدن وإخراج الخمس من الركاز لا يصح قبل وقت الوجوب وهو الحيازة، ما يصح حتى لو أخرجه لا يجزئه، بل لا يصح إلا في وقت الوجوب، لأنه لا يوجد له شرط آخر فيكون متعجلا على أحد الشرطين أو أحد السببين عفوا. فإن المعدن والركاز ليس له إلا ملك النصاب وليس له حولان حول. كذلك أيضا يقولون إن الزروع لا يجوز تعجيلها قبل طلوع الطلع ولا قبل ظهور الحصرم في الثمرة وبعد ذلك فيجوز. نعم. ثم قال الشيخ في آخر الباب: ولا يستحب، أي ولا يستحب التعجيل، لأن الأصل عدم التعجيل ومراعاة لخلاف الإمام مالك. وقلت لكم دائما أكرر أن من أصول فقهائنا رحمة الله عليهم مراعاة الخلاف القوي، والمراد بمراعاة الخلاف أن يكون في المسألة خلاف قوي له حظ من النظر، ونراعيه بأن إذا كان أحد العلماء يرى حرمة هذا الفعل فنقول بكراهته أو بكونه خلاف الأولى مثل ما ذكر المصنف هنا، وإن كان يرى وجوبه فإننا نقول بندبه أو باستحبابه على حسب ورود النص في ذلك. وذلك فقول المصنف ولا يستحب هذا مراعاة الخلاف، لكن لم يقل يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، والنبي لا يفعل مكروها. نعم. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة. نعم، هذا الباب هو باب أهل الزكاة، أي من يصرف لهم المال، وقد بينهم الله عز وجل في كتابه على سبيل الحصر، فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. نعم. ثمانية. نعم، قوله ثمانية للآية فهي على سبيل الحصر، ودليلها الآية: الفقراء هم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. قال: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا، معنى قوله لا يجدون شيئا أي لا يجدون ما يملكون أو لا يجدون ما يكتسبون. إذن أمران، شف، لم يقل لا يملكون، وإنما عبر المصنف قال من لا يجدون شيئا، لا يجدون ليس في ملكهم شيء أو بعض الكفاية، أو لا يستطيعون الكسب. الدليل على ذلك أنه قد ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حظ فيها لغني، هذا الذي يملك، ولا لقوي مكتسب، هذا الذي يستطيع الكسب. إذن فقوله لا يجدون يشمل وصفين: لا يملكون كفايتهم أو بعضها، أو لا يستطيعون كسب كفايتهم أو بعضها. طيب، قال: أو من لا يجدون شيئا أي بالكلية، أو يجدون بعض الكفاية. في كتاب الله عز وجل قال: إنما الصدقات الفقراء والمساكين. يقول إن الفقراء والمساكين لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. وقد اتفق علماء اللغة أنهما إذا اجتمعتا فإن أحدهما أشد من الثاني في الحاجة، واختلفوا أيهم الذي أشد، أهو الفقير أم المسكين. وفقهاؤنا أخذوا أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن العادة أنه يبدأ بالأشد قبل من دونه. والله عز وجل إنما ذكر الفقراء والمساكين معا ليبين لنا أن الزكاة لا تدفع فقط لمن كان فاقدا الكل أو الأغلب، وإنما تبذل لمن كان فاقدا ولو بعض الشيء. طيب، للتفريق بين الفقراء والمساكين، الفقراء قال هو من لا يجدون شيئا بالكلية أو يجدون بعض الكفاية، والمراد بالبعض هو ما كان دون النصف. وأما المساكين فكما ذكر المصنف قال يجدون أكثرها أو نصفها، أي نصف الكفاية. طبعا التقدير بالنصف أشرت لكم قبل أن المشهور المذهب يرون أن النصف ملحق بالأكثر، والشيخ تقي الدين يقول لا بد أن يزيد عنه ولو بدرهم، تذكرون هذا أو في درس آخر لا أعلم أنا إن قلته في المال الحرام وغيره. إذن المذهب يرون دائما أن النصف ملحق بالأكثر. طيب، عندنا هنا مسألتان متعلقة بالفقير والمسكين، انتبهوا معي. أول مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لغني، إذن الفقير والمسكين هما ليس أغنياء، ليس أغنياء، زين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقة من الغني، فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. مشوا معي، هذه مسألة مهمة، أريدك أن تعلم أن باب الزكاة الغنى فيه نوعا، يعني أن الأغنياء هناك غني وهناك غني، ولا تلازم بين هذين النوعين، فقد يكون المرء غنيا باعتبار وليس بغني باعتبار الثاني. الغنى الأول هو الغنى الذي يوجب الزكاة، وهو ملك النصاب وحولان الحول عليه بشروطه السابقة. فمن ملك نصابا وحال عليه الحول فهو غني، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، غنى إيش؟ يوجب الزكاة. النوع الثاني غنى يمنع استحقاق الزكاة، لا حظ فيها لغني. هنا هذا الحديث الثاني، من هو الغني؟ من هو الذي فقد الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة؟ هو الفقير والمسكين الذي لم يجد شيئا أو وجد بعض كفايته أو أكثر كفايته. إلى الآن أرجو أن تتضح هذه المسألة. طيب، قد يكون الشخص غنيا تجب عليه الزكاة وليس بغني يستحق الزكاة. فلو أن امرأة يملك، إحنا قلنا مثلا نصاب 600 درهم تقريبا، عفوا 100 درهم، 595 جرام، وقلنا إن الجرام 10 ريالات على أكثر تقدير، فيكون النصاب بالريالات كم؟ 5995 ريال، لا 5950 ريال على أكثر تقدير. فمن كان يملك 6000 ريال، شوف على أكثر تقدير، إذا قلنا إن جرام الفضة بعشر ريالات، هو الحقيقة يصل إلى 6-7، واليومين هذا انخفض أيضا. فمن كان يملك 6000 ريال ودار عليها الحول فإن عليه الزكاة. فنقول يجب عليك أن تبذل الزكاة نصف العشر. وكم نصف العشر من 6000 ريال؟ شل 0.600 ثم قسمة 450 ريال، يجب عليك أن تخرج 150 ريالا من الزكاة. في نفس الوقت يجوز لك أن تأخذ من الزكاة ما سأذكره بعد قليل. فيجب عليك أن تبذل ويجوز لك أن تأخذ. تذكر مسألة ذكرنا قبل قليل أن هذا الذي وجبت عليه الزكاة يجوز له التأخير إذا كان محتاجا لعين المال في هذه اللحظة في وقت الوجوب، فتبقى في ذمته بعد ذلك. طيب، نرجع لمسألة المهمة. قلنا إن النوع الثاني من الغنى وهو الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة يقابله ماذا؟ الفقير والمسكين. والفرق بين الفقير والمسكين، الفقير هو الذي يفقد الشيء كله أو يفقد أقل أكثر من نصفه، يعني أقل من نصفه، نعم يفقد أكثر من نصفه ويكون واجدا لأقل من نصفه. طيب، الكفاية ما هي؟ يعني الفقير الذي لا يجد الكفاية، زين؟ إذا قال الفقراء هم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، ما المراد بالكفاية؟ الكفاية عند فقهائنا خمسة أشياء، إذا فقدت أو نقصت فيجوز بذل الزكاة فيها، لأنه يكون غنيا، لأنه يكون فقيرا أو مسكينا. الأمر الأول قالوا المطعم والمشرب، والأمر الثاني قالوا الملبس، والأمر الثالث قالوا المسكن، والمراد بالمسكن الكراء. ولم أرى أحد من الفقهاء المتقدمين نص على الملك، وإنما قالوا يعطى من الزكاة كراء سنة كاملة يسكن مثله فيها. والأمر الرابع قالوا المنكح، فمن أراد أن يتزوج فيعطى مؤنة الزواج كمهر ونحوه. والأمر الخامس ضروريات الحياة. هذه خمسة أمور هي التي تحصل بها الكفاية، لم ينصوا على الخامس، وإنما هو ظاهر كلامهم وتعليلهم في بعض المسائل، وهذا يختلف من زمان لزمان ومن وقت لوقت. فهناك أشياء تعتبر من الضروريات كمؤنة البيت وتجهيزه، قدر الطبخ والدلو. الآن من مؤنة الضروريات الحياة المكيفات، وخاصة الآن نحن نعيش في بيوت خرسانية كأنها أفران، يعني آباؤنا وأجدادنا كانوا يعيشون في بيوت الطين أو الشعر، وهذه باردة، هذا الاسمنت حار جدا جدا جدا، لذلك لا بد من التكييف. وهكذا الأشياء التي تختلف من زمان لزمان يقدرها المفتون، ولكن القاعدة أنها خمس، سنتكلم في تقديرها إن شاء الله في نهاية كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله والعاملون عليها وهم جباتها. قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. طبعا قوله وهم جباتها وحفاظها على سبيل يعني التمثيل، إلا فإن العاملين عليها يشمل غير الجبات والحفاظ كالكتاب وغيرهم يسمى من العاملين عليها. ولا بد أن نعلم أن العامل عليها هو الساعي الذي يكون نائبا عن ولي أمر المسلمين. وكل من جمع الأموال ولم يكن نائبا عن ولي أمر المسلمين فليس عاملا عليها، وإنما هو وكيل عن الباذل. هو وكيل عن الباذل، انتبه لهذه المسألة، هو وكيل عن الباذل وينبني عليها، ليس له حق في سهم العاملين عليها لأنه وكيل، لا يجوز له أن يأخذ فلسا واحدا. الأمر الثاني أنها إذا تلفت في يده بتفريط منه لزمه ضمانها، وإن تلفت في يده من غير تفريط منه لزم على الباذل أن يبذل بدلها لأنها لم تبرأ ذمته بذلك. الأمر الرابع أنه يحرم عليه تأخيرها بل يجب عليه تسليمها للفقير، لأن تأخيرها لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل فتأخيرها كتأخير الأصيل، فيجب عليه المبادرة إلا أن تكون هناك مصلحة كما تقدم معنا في جواز تأخيرها يسيرة. إذن هذه الجمعيات البر وجمعيات الخيرية هي في الحقيقة ليسوا عاملين عليها، ليسوا من العاملين، وإن أخذوا توكيلا من الفقراء. بعض الناس يأخذ توكيلا من الفقراء، نقول نعم هذا يترخص فيها في تأخير الزكاة عن الوقت، يجوز حينئذ، لكن لا يبيح لك أخذ سهم العامل، لأن العامل هو المؤلفة، لأن العامل هو من كان نائبا عن بيت مال المسلمين. نعم. الرابع المؤلفة قلوبهم. نعم. قال والمؤلفة قلوبهم، المراد بالمؤلفة قلوبهم الأسياد، يعني السادة المطاعون في عشيرتهم. ممن يرجى إسلامه؟ قال أولا ممن يرجى إسلامه بأن يكون سيدا مطاعا في قومه، ممن يرجى إسلامه بأن يكون كافرا ويرجى أن تؤلف قلبه فيسلم. أو كف شره؟ قال أو كف شره بأن يعني يعطى ليكف شره عن المسلمين، إما عن بعضهم أو كلهم. هذا يدل على أنه يجوز إعطاء الكافر من الزكاة مالا ليكف شره عنهم إذا كان قويا ومتغلبا، هذا واضح من الزكاة في الباب أولى من غيرها من الأموال. نعم. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هذا إذا كان السيد المطاع في قومه حديث عهد بإيمان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما بذلها بعد خروجه من فتح مكة. طبعا هناك طبعا هنا ذكر على سبيل التمثيل، وذكر فقهاؤنا صورا أخرى فقالوا أو يعطى رجاء الإسلام نظيره، قالوا أو يعطى ليدفع عن مسلم آخر غيرك، لا يلزم أن يدفع عنك فقد يدفع عن مسلم آخر. نعم. الخامس الرقاب. الرقاب هم المملوكون. نعم. وهم المكاتبون ويفك منها الأسير المسلم. نعم. قوله وهم المكاتبون طبعا هذا ليس على سبيل الحصر، فإن الرقاب يشمل المكاتبين الذين تعاقدوا مع مالكيهم لإعتاق أنفسهم فيعطون من الزكاة لشراء أنفسهم، وكذلك أيضا يجوز شراء رقاب لم تعتق بالكلية ولم تكاتب ثم تعتق، وهذا يدلنا على أن الشرع متشوف للعتق، وهذا فعله عمر بن عبد العزيز. ألحق الفقهاء بالرقاب فك الأسير المسلم، قالوا فيجوز فك الأسير المسلم إذا كان بيد كفار فيجوز إعطاؤهم من المال لأجله. بس من الملاحظة أن بعض الناس يظن أنه يجوز بذل الزكاة في الديات، وهذا غير صحيح، لأن الدية إما أن تكون دية خطأ أو شبه عمد وهي على العاقلة، والعاقلة لا تجب عليهم إذا كانوا فقراء. الأمر الثاني أنها تكون دية عمد وسقط القصاص، فحينئذ تكون عليه، فإن عجز فالفقهاء يقولون تكون في بيت المال. الأمر الثالث أن تكون الدية دية عمد صولح عنه، ليس سقط لسقوط أحد شروط استيفاء القصاص وإنما صولح عنه، فهنا نقول إنه لم تثبت الدين، لم يثبت دينا في الذمة أصلا، وإنما هم يقول أعطونا لنعفو وإن لم تعطونا فلن نعفو، فحينئذ لا يجوز بذل الزكاة فيها، فلا يسمى غارما لأنه لم يثبت بعد في الذمة. نعم. السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غنى. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن النوع السادس من مستحق الزكاة وهو الغارم، يعني غارم مالا، والغارمون نوعان، الغارم لغيره والغارم لنفسه. بدأ المصنف بالغارم لغيره فقال الغارم لإصلاح ذات البين، يعني أن يكون بين فئتين عظيمتين خصومة وخشية شرر، كأن يكون بيننا بعض القبائل ونحوها أو بعض الجماعات أو بعض القرى، ثم يبذل من ماله هو ما يصلح بينهم، إما ديات أو أروش أو بذل مال باب الصلح، فإنه حينئذ يجوز له الرجوع. وهذا الغرم لإصلاح الغير لمصلحة الغير سواء يعني حل أو لم يحل الخصومة وإنما كانت مضمونة فيجوز ذلك، وله الحق الرجوع بشرط أن ينوي، بشرط أن ينوي، فإن لم ينوي فإنه لا رجوع. قال ولو مع غنى، أي ولو كان غنيا فإنه يستحق الزكاة، وسنتكلم من الغني الذي يستحق الزكاة في نهاية الباب. نعم. أو لنفسه مع الفقر. النوع الثاني من الغارمين الغارم لحظ نفسه، والغارم لحظ نفسه هو الذي عليه دين، وليس كل من عليه دين يجوز إعطاؤه من الزكاة، بل لا بد من الشروط. الشرط الأول أن يكون فقيرا، بمعنى ليس عنده مال يستطيع به سداد دينه. بعض الناس يكون عنده مال لكن يقول لا أريد أن أسيل محفظة أو أن أبيع عقارا بسعر منخفض، فنقول حينئذ لا يجوز إعطاؤه الزكاة لأجل ذلك. إذن الشرط الأول لا بد أن يكون عاجزا عن سداده وهو الفقير. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون الدين لحاجة، كذا عبر بعض فقهائنا وبعضهم يقول مأذون به. وبناء عليه أن من أخذ دينا لأمر محرم، كمن اقترض ليسافر لمعصية أو لأمر مكروه كإسراف مثلا، أو ليتاجر تجارة ليس هو ممن يدخل في مثل هذه التجارة، فالفقهاء يقول لا يعطى من الزكاة، لأن ابتداء دينه مكروه. وقد أطال ابن الجوزي في ذكر كراهة في بعض كتبه في ذكر الكراهة لمن يبدأ تجارته بسبب الدين، فالمقصود أنهم يرونه مكروه فلا يعطى من الزكاة إلا أن يتوب، فإن تاب فإنه حينئذ يجوز إعطاؤه منها. اختلفوا في قضية السفر المكروه هل يعطى له أم لا، والأصح أنه الدين الذي سافر له سفر كراهة لا يعطى له من الزكاة إلا إذا تاب، فإنه يعني يجوز إعطاؤه من الزكاة لأنه يعتبر من باب الدين الذي تغير سببه بسبب التوبة. الشرط الثالث أنهم يقولون لا بد أن يكون الدين حالا، فلو كان الدين مؤجلا فلا يقضي الدين المؤجل من الزكاة وإنما الحال في هذا الوقت. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة أي لا ديوان لهم. نعم. قال السابع من مصرف الزكاة في سبيل الله، قال وهم الغزاة أي الذين يجاهدون في سبيل الله، المتطوعة أمراض المتطوعة، قال الذين لا ديوان لهم أي ليس لهم يعني ديوان ورواتب تأتيهم من ولي الأمر. يقول إن من كان في مصر في سبيل الله فإنه يعطى إذا كان من الغزاة ولو كان غنيا كذلك. ومشهور المذهب أيضا يلحقون مصرف في سبيل الله الحج والعمرة، فمن كان لم يحج فرضه ولم يعتمر فرضه وليس عنده ما يستطيع أن يحج به فكان فاقدا لشرط الوجوب وهو الزاد والراحلة، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة ما يحج به لكن لا يلزمه القبول. والدليل عليه ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحج في سبيل الله، وما عدا هذين الأمرين وهو الغزو والحج فإنه لا يعطى، فالدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم وبناء المساجد كلها لا يجوز صرفها من مصرف في سبيل الله. نعم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به. نعم. قال المصرف الثاني الثامن هو ابن السبيل ثم عرفه فقال وهو المسافر المنقطع به أي انقطع به الطريق فلم يجد نفقة يرجع بها. نعم. دون المنشئ للسفر من بلده. قال دون المنشئ للسفر من بلده، بمعنى أن الذي ليست عنده نفقة ويريد أن ينشئ سفرا فلا يعطى من الزكاة لينشئ سفرا، فالفرق بين الإنشاء وبين الاستدامة، فالاستدامة تثبت له حكم ابن السبيل، وأما المنشئ فلم يثبت له الحكم بعد. فيعطى ما يوصله إلى بلده. نعم. قال فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده، بمعنى أنه إذا كان قد انقطع في منتصف الطريق فيعطى ما يرجعه إلى بلده. ويقولون أيضا ويجوز أن يعطى ما يوصله إلى منتهى قصده ثم يرجعه إلى بلده. إذن فقوله ما يوصله إلى بلده يشمل صورتين، من حين انقطاع إلى البلد، ويجوز أن يعطى من الانقطاع إلى قصده ثم ما يرجعه إلى بلده. أما من ينشئ السفر فلا يعطى مالا لقصده ثم يعود به. طيب. نعم تفضل. ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم. نعم. بدأ يتكلم المصنف رحمة الله عليه عن مسألة مهمة ولكن أوجز فيها، وأنا سأطيل فيها بعض الشيء في أهميتها. ما مقدار ما يأخذه كل واحد من أهل أصناف الزكاة الثمانية؟ عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى أننا نقول إن أهل الزكاة نوعان، نوع يأخذ الزكاة بسبب يستقر له الأخذ به وهو الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة قلبه، أربعة الأوائل، فهؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا المال ويصرفوه حيث ما شاء. النوع الثاني من يأخذ المال بسبب لا يستقر الأخذ به وهو المكاتب والغارم، وفي سبيل الله يشمل الغازية ويشمل أيضا الحاج وابن السبيل، أربعة الثانين الأخيرين، فهؤلاء إذا أخذوا مالا فيجب عليهم أن يصرفوه فيما أخذوه له خاصة، لأنه لم يثبت لهم الأخذ إلا لأجل هذه الصفة ولم يملكوه من كل وجه، وحينئذ فإذا صرفوه في غير هذه الجهة فإنه يسترجع منهم. إذن هذا الفرق بين نوعي الزكاة المصارف الأربعة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية عندنا أن فقهاءنا يقولون إن الزكاة يجب أن تكون تمليكا، وينبني على ذلك أن الزكاة عندهم لا يصح أن تكون إسقاطا ولا إباحة. ما الذي يقابل التمليك؟ الإسقاط والإباحة. الإسقاط رجل له قرض مقرض فقيرا مالا، أو مقرض غارما مالا، ولكنه لا يستطيع السداد لفقره أو لغرمه، فيسقط الدين الذي في ذمته ويقول هذا من الزكاة، نقول لا يصح، بل لابد أن يكون تمليكا. وقد استدل عليها الزمخشري، لأنني وقفت عند الزمخشري لا ثناء على شخصه، ولكن ربما بعض الناس يوجد من كتاب الله عز وجل في قول عز وجل إنما الصدقات للفقراء، قال واللام للتمليك، وأما الإسقاط فلا تمليك فيه، وهذا الاستدلال جيد وأخذه عنه من بعده من من كتب في تفسير آيات الأحكام. هذا معنى الإسقاط، أن لا يصح أن تكون إسقاطا ولا يصح أن تكون إباحة. ما معنى إباحة؟ ما يجوز له أنك تدعو الفقراء على طعام وتقول كلوا، جيبك طعام وتدعوهم لا تقول كلوا، ما يجوز، هذا إباحة ما يصح أو التقط، بل لا بد أن تعطيه إياه. طيب، المسألة الثالثة عندنا أننا نقول إن أهل الزكاة كلهم الأصل فيهم أن لا يكونوا أغنياء إلا الغارم وفي سبيل الله الغازي وابن السبيل، هؤلاء يجوز بذلها لهم وإن كانوا أغنياء في بلدانهم في بلدهم أو في أصله. الأمر الرابع، ما مقدار ما يأخذونه؟ نقول يختلفون، فالفقير والمسكين لهم مقدار والباقون لهم مقدار آخر. فالفقير والمسكين يأخذون الكفاية في الأمور الخمسة، يأخذون ماذا؟ الكفاية، إذن فيعطون ما يغنيهم وهو تمام الكفاية. وكم مقدار الكفاية؟ قالوا يعطون من الأكل والشرب ما يكفيهم سنة، وهذا واضح وهو مقدر ويستطيع كل امرئ أن يحسبه، ويعطون من اللباس ما يكفيهم سنة. وكان الفقهاء قديما يقولون إن المرء ليس له إلا كسوتان، كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، فلا يعطون إلا كسوتين، وهذا بناء على عرفهم. أما أعرافنا فقد تغيرت، وأقمشتنا أصبحت رديئة وضعيفة ليس كأقمشة الأوائل، ولذلك فيجوز إعطاء الفقير المسكين أكثر من كسوة، بل ربما عشرة وأكثر بناء على العرف الذي جرى به، لكن بشرط أن يكون مثله يلبس هذه الكسوة من غير إسراف ولا مخيلة. الأمر الثالث قلنا الفقير والمسكين أنه يعطى مسكنا، والمراد بالمسكن الكراء لا الشراء، فلا يشرى له مسكنا إلا أن يكون قيمة الكراء والشراء متقاربة، فحينئذ يكون فيه مصلحة له في الشراء، لكن إنما يعطى الكراء وهو الإجارة، لأن هذا هو حد الغنى كما مر معنا في حديث عمرو بن العاص. الأمر الرابع النكاح، فيجوز أن يعطى من الزكاة ما يتزوج به ليعف نفسه إذا أراد أن يتزوج لإعفاف نفسه، إما لحاجته لعفاف نفسه أو حاجته للخدمة. بعض الناس يقول أنا يعني قد يكون مثلا رجل لا حاجة له في النساء ولكن يريد امرأة للخدمة مثلا أو نحو ذلك، فيجوز أن يعطى من الزكاة لأجل ذلك، لأن مطلق الزواج مشروع. طيب، فإن لم تكفيه واحدة فأراد الثانية، نقول إن تزوج الثانية لحاجة أعطي من الزكاة، أما لغير حاجة فلا يعطى من الزكاة، بل حتى لو التزم دينا فإنه لا يكون من الغارمين لأنه ليس لحاجة، فيعطى من الزكاة ما يتزوج به الثانية احتاج، يعطى من الزكاة ما يتزوج به الثالثة احتاج، يعطى من الزكاة ما يتزوج به الرابعة احتاج، يعطى من الزكاة ما تشترى له إماء إن كان موجود، فأقصى شيء أربع فلا يتزوج عليه. والضروريات تختلف باختلاف الأعصار والأمصار والبلدان والأوقات أيضا وهكذا. إذن هذا مقدارها في الأول. الثاني أيضا يشمل الفقير والمسكين العيال، وهذا معنى قول المصنف ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه، أخذ ما يكفيه، ما يكفي نفسه وما يكفيهم تمام الكفاية، والكفاية مقدرة بالمقدار الذي سبق لمدة سنة، كل الكفاية متعلقة بالسنة. طيب، غير هؤلاء وهم من الثالث فما بعده العاملون عليها وغيرهم، فإنهم يقولون أن العامل والمكاتب وهو المؤلفة نعم والكاتب والغارم والغازي فإنهم يعطون قدرة الأجرة بالنسبة للعامل وقدر الدين للغارم وقدر الدين أيضا للمكاتب وقدر التأليف الذي يراه ولي الأمر للمصلحة بما يحصل به التأليف، وكذلك يعطى قدر حاجة إذا كان غازيا، وما زاد عن هذه فلا يجوز لواحد من هؤلاء أخذه ويجب عليهم رده، سواء من هؤلاء أو من الفقير والمسكين بناء على المقدار الذي ذكرت لك قبل قليل. هذه مسألة مهمة جدا، لأن لا يجوز أخذ الزكاة تكثرا، فكل شيء له مقدار. نعم. ويجوز صرفها إلى صنف واحد. نعم، يجوز صرفها إلى صنف واحد، لأن الله عز وجل يقول وإن تخفوا الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فلم ينص إلا على الفقراء. وقوله إلى صنف واحد هذا من باب الجواز، لكن الأفضل عندهم أن يعم الثمانية، وزاد بعض المتأخرين وأن يسوي بينهم. نعم. ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم. نعم، لأن أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أن الصدقة للقرابات أفضل، من ذلك ما في الصحيح عند ما في المسند وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة، وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. قال رحمه الله تعالى فصل. نعم، في هذا الفصل بين المؤلف رحمه الله تعالى من لا تجوز إعطاء الزكاة له، وهو مقابل للباب الذي قبله. ولا تدفع إلى هاشمي. نعم، قال ولا تدفع إلى هاشمي، المراد بالهاشمي هو من كان جده هاشم، جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جده الرابع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فكل من كان من بني هاشم فلا يجوز بذل الزكاة له، لا يجوز بذلها ولا يجوز أخذها، بذلها فلا تجزئ ولا يجوز أخذها فيلزم ردها. دليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصدقة لا تنبغي لآل محمد، والمراد بهم بنو هاشم، وقد جاء في بعض الألفاظ التصريح بأنهم بنو هاشم. وقول المصنف إلى هاشمي يدلنا على أن غير الهاشميين وإن كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أخذهم الزكاة، والمراد بذلك أزواجه، فمشهور مذهب الإمام أحمد أنه يجوز لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الزكاة وإن لم يأخذوها رضوان الله عليهم، ولكن أرادوا أن يفرقوا بين المعنيين. نعم. قال رحمه الله مطلبي. قوله مطلبي أي بني مطلب، وهذه رواية مذهب أحمد اختارها المصنف هنا، ودليلها ما جاء عند الإمام عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. قال ولأن بنو المطلب هم وبنو هاشم اشتركا في خمس الفيء، فكذلك يشتركان في استحقاق الزكاة، ولكن المعتمد مذهبه قول عامة أهل العلم كمالك وأبي حنيفة، والمعتمد عند متأخري الفقهاء الحنابلة أن المطلبيين يجوز لهم أخذ الزكاة، والمراد بالمطلبيين الذين ينتسبون للمطلب الذي ينتسب له الإمام الشافعي رحمة الله عليه. ويوجد من المطلبيين الآن من يعرف نسبه وهو منتسب إلى المطلب بني المطلب. طبعا بنو هاشم أشهرهم المعتمد على المذهب أنهم بنو العباس أو آل العباس وآل علي رضي الله عنهما وآل جعفر وآل عقيل رضي الله عن الجميع وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب كذلك على المعتمد. نعم. ومواليهما. قال ومواليهما أي موالي الهاشميين والمطلبيين، ولكن المعتمد أنه خاص بموالي الهاشميين لما جاء من حديث أبي رافع لما أعطي زكاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، والحديث عند أهل السنن. أما موالي الموالي فيجوز إعطاؤهم من الزكاة، موالي موالي الهاشميين. نعم. ولا إلى فقيرة تحت غني منفق. قال ولا تعطى فقيرة إذا كانت تحت غني منفق، أي باذل عنده، هو مليء قادر على البذل وباذل بيده، لأن نفقت، لأن الزكاة وإن كانت تعطى لمدة سنة لكن زوجها قائم بمؤنتها السنة كلها. وبناء على ذلك فإن مفهوم هذه الجملة أن الفقيرة إذا كانت تحت فقير أو كانت تحت غني غير منفق بأن كان ممتنعا عن الإنفاق أو غائبا خارج البلد فيجوز إعطاؤها من الزكاة. ولا إلى فرعه وأصله. قال ولا يجوز إعطاء الزكاة للفروع ولا الأصول، لأن القاعدة كما قال أحمد بن سائل عبد الله لا يجوز المرء أن يعطي ماله ليحمي ماله أو يدفع عنه ضررا، ومن حمايته أن يعطيه لأصوله وفروعه لأنه تجب نفقتهم. استثنى من ذلك صورا يجوز إعطاء الفرع والأصل. قالوا إذا كان الفرع أو الأصل عاملا أو من المؤلفة قلوبهم أو كان غارما للغير على المشهور. لماذا قلت على المشهور؟ لأن الرواية الثانية يعني أظن الشيخ تقي الدين قول مالك، لكن أظن قول الشيخ تقي الدين أو غارما لحظ نفسه. نعم. ولا نعم. إلى عبد وزوج. قال ولا إلى عبد لأن العبد لا يملك وإنما المال لسيده. قال ولا لزوج لأن المرأة إذا بذلت المال لزوجها فإنه سينفق عليها من ماله من هذه النفقة التي من الزكاة التي بذلتها له، فحينئذ تكون قد استفادت من صدقتها. ولا يجوز للمرء أن يشتري صدقته إذا وجد عينها مبذولة، لا يجوز شراؤها، فمن باب أولى أنه لا يجوز لمن يبذلها له بطريق آخر فيكون قد نفع نفسه. أما إعطاء الزوج لزوجته الزكاة فهو بإجماع أهل العلم لا يجوز. وإن أعطاه لمن ظنه غير أهل. وحديث ابن مسعود لما طرقت زينة فقال أي الزياند، فقهاؤنا يحملونه على الصدقة لما قالت إن ابن أم عبد يزعم أنه أولى وبنيه بصدقتي، قال نعم صدقة على هي صدقة موصلة. قال حملها فقهاؤنا على صدقة التطوع دون الفريضة، دليلهم أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه وبنيه، وقد انعقد الإجماع على أن الزكاة لا تدفع الأبناء. نعم. وإن أعطاه لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزئه إلا نعم. لغني ظنه فقيرا. قال وإن أعطاها أعطى الزكاة لمن ظنه غير أهل، لمن ظن أنه ليس أهلا للزكاة، ظن أنه ليس عاملا، ظن أنه ليس متصلا بالأمور الثمان، فبان أهلا لم يجزئه، فبان أنه أهل لم يجزئه. لماذا؟ قالوا لأنه في وقت بذله الزكاة كانت نيته ناقصة، لأن نيته كانت مترددة أهو مستحق أم ليس بمستحق، فالتردد في النية كمن لا نية له فتكون صدقة لا زكاة. قال أو بالعكس لم يجزئه بالعكس بأن بذلها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل لم يجزئه. قالوا لأن أسباب استحقاق الزكاة واضحة إلا الغنى كما سيأتي بعد قريب هو المستثنى، فإنه يعرف العامل، يعرف الذي عليه دين يحتاج إلى شهادة، والرسول قال يشهد لك ثلاثة من أولي الحجة، ابن السبيل يعرف أنه ليس في البلد أحد من قرابته، المؤلفة قلوبهم معروفون بعقد الكتابة، وهكذا كلهم معروفون، فظهور أسباب الاستحقاق واضحة، إلا سبب واحد من أسباب الاستحقاق وهو الغنى فهو خفي. لذلك أظهر الله بين الله عز وجل في كتابه أن من الفقراء من يتجلد ولا يظهر فقره، فمن الفقراء من لا يظهر الفقر يكون مستخفيا بفقره، فدل ذلك على أنه مظهر الغنى ومع ذلك يعطى من الزكاة. فالغنى إذن من أعطى شخصا غنيا كان ظانا له أنه فقير يجزئه، لأن هذه مما يشق، وكثيرا ما يعطى الرجل المال لشخص ويظن أنه فقير ثم يظهر أنه غني. عرفنا من حيث المعنى. من حيث الدليل نقول ورد العدد من الأحاديث، منها ما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أو جاءه رجلين وطلب منه مالا فقال إن شئتما أعطيتكما، وأعطاهما بعد ذلك. ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فقال إن شئتما، فاستدل على الظاهر ولم ينظر لحالهما. كذلك ثبت عند النسائي من حيث أبي هريرة في القصة المشهورة أن رجلا قال لأتصدقن بصدقة، فبحث فأعطى رجلا، فأصبح الناس يتحدثون ويقولون لقد تصدق على غني، فقيل له أما صدقتك فقد قبلت. فقد قبلت نص، لعل الغني أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. طيب عندنا هنا قبل أن ننتقل المسألة الأخيرة أو المسألة الجملة التي بعدها، في قول المصنف ظنه، إذن كل ظن لا يعتبر إلا صورة واحدة تجزئه. إذا ظن أنه غني فبان أنه إيش؟ فقير، هي الوحيدة التي يجزئ فيها الظن، وما عدا ذلك فلا عبرة بالظن، أليس كذلك؟ هذا من كلام المصنف. خذوا قاعدة، لا نعتبر الظن إلا بوجود القرينة، كل ظن يقصد به غلبة الظن. قال فقهاؤنا ودائما أكررها لكم، لا عبرة، لا يسمى غلبة ظن إلا بقرينة. مجرد أنك ترى رجل هكذا والله أظن أنه فقير ما يصلح، لابد أن تنظر في القرائن، هيئته، مسكنه، في قرابته، تسأل عنه وغير ذلك من الأمور التي تدل على ذلك. طبعا هل يلزم سؤال الفقير هل أنت فقير أم لا؟ يقول لا يسأل، بل الأفضل عدم سؤاله إلا في حالة واحدة، إذا خشي أنه ليس أهلا لها، فحينئذ يجوز إعطاؤه أو سؤاله فيقال هل أنت من أهلها لكي نقبلك. وصدقة التطوع مستحبة. نعم، صدقة التطوع مستحبة، وهي من أفضل القربات التي يحبها الله جل وعلا، والأحاديث فيها كثيرة جدا جدا جدا. ويكفي أن تنظر في أي كتاب من كتب الفقه وستجد فيها الأحاديث الواردة، أو في كتب الحديث ستجد الأحاديث في فضل صدقة التطوع. وفي رمضان وأوقات الحاجات أفضل. نعم، قال وفي رمضان، لما ثبت عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن، وكان أجود من الريح المرسلة. وقد جاء من حديث أبي هريرة أن الصحابة كانوا يتسابقون في رمضان في إطعام لإطعام الطعام. قوله أوقات الحاجة، لأن المقصود من الصدقة سد الحاجة، فإذا وجد سببها فكانت أفضل من غيرها ولا شك. نعم. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه. قوله وتسن، يقصد المصنف منها أنه يستحب للمرء أن يكثر من الصدقات، لكن بشرط أن تكون فاضلة عن كفايته. سبق معنا في باب زكاة الفطر أن المراد بالكفاية كفاية يوم العيد، أما الكفاية هنا في باب صدقة التطوع فالمراد به الكفاية الدائمة. والمراد بالكفاية الدائمة أن يكون عنده غلة أو متجر أو نحو ذلك أو وقف، هذا المقصود. إذن الكفاية في هذا الباب غير الكفاية في باب زكاة الفطر. قول ومن يمونه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، وفي اللفظ الآخر وابدأ بمن تمون. نعم. ويأثم بما ينقصها. قال ويأثم بما ينقصها، أي إذا تصدق بصدقة وكانت تنقص عن مؤنته ومؤنة من يلزمه مؤنته من أهله وفروعه وأصوله أو من لزمته المؤنة. لذلك نكون بحمد الله عز وجل أنهينا كتاب الزكاة. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يزكي أقوالنا وأعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. نعم. على أحد الإخوان يقول، وهذا في رأيي وأرجو أن يأتيني بهذا السؤال دائما، يقول يجب أن لا يكون هناك أي سؤال إلا متعلق بالدرس، غير الدرس لا نجيب. وأنا أؤيد الأخ، جزاه الله خير، لكني أنسى أحيانا، فلو يأتيني بورقة يذكرني دائما أو كل أسبوعين ثلاثة. يقول من اشترى عروضا لتأجيرها ثم بيعها بعد زمن كالسيارات في مكاتب تأجير السيارات هل فيها زكاة؟ يقول لا، ليس فيها زكاة، لأنها من المستغلات كما تقدم. من قدم زكاة ماله لعامين هل يدخل في تقويم ماله وقت وجوبها ما خرج زكاة؟ نعم، يجب عليه أن يدخله في العد في العد أو التقويم إن كان عروضا. قال ما حكم أخذ نسبة من أموال الصدقات والكفارات من غير إشعار للباذل؟ لا يجوز لا في الزكوات ولا في الصدقات، كلاهما حرام، لا يجوز لا يجوز إلا أن يأذن، إلا أن يأذن لك. يقول ما حجة من قال بجواز إخراج عروض التجارة من عين المال؟ هذا قول أبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، واختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز، لهم أدلة بأن العبرة. طبعا الشيخ حسن ما يقول يجوز مطلقا، يقول يجوز إذا كان هو الأنفع، بشرط أن يكون هو الأنفع، إذا لم يكن الأنفع فلا. وبعض الناس يخرجها دائما، هو تاجر قشطة يخرجها دائما من قشطة أو جبن، ما يصلح، إذا بشرط أن يكون الأنفع للفقير والأصلح. ومصلح النظر هو ماذا؟ يقول إن العبرة بأن يكون حاجة الفقير وحاجته ينظر للأصلح، فما دامت هو الأصلح فكذلك. يقول هل يطيب المرأة؟ ليس لنا ذهب. الذهب المعد للتأجير هل فيه الزكاة؟ نعم، الزكاة الذهب، وأما أجرته ففيه زكاة الأموال مع باقي المال، مع باقي المال. الذي عليه دين هل يخصم الدين من المال الذي عنده ويخرجه فورا؟ نعم، الدين الذي عليه المذهب أنه يخصم الدين كله الحال والمؤجل، وأما المذهب وما الذي عليه العمل عفوا، وأما الذي عليه العمل فإنه لا يخصم إلا الدين الحال فقط دون المؤجل، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر في الأدلة، لأن الفقهاء قديما ما كانت هناك ديون مؤجلة لسنوات طويلة مثل هذا الزمن. الآن ديون 25 سنة، التمويل البنكي يصل إلى 25-30 سنة، يعني أعمار طويلة جدا. وهذا الذي مفتى به أنه لا يخصم الآن إلا الدين الحال دون المؤجل، فتوى الشيخ باز والمشايخ. النقد إذا اشتري به يكون ينقطع الحول، صح، وإذا اشتري به عروض تجارة فلا ينقطع الحول. أرجو بيان الصورتين، القنية وعروض التجارة. يعني رجل عنده هذا الكتاب، أنا صاحب محل بيع كتب، بعت هذا الكتاب واشتريت به قلما لأكتب به، انقطع الحول. اشتريت به قلما لأبيع القلم، لم ينقطع الحول، هذا عرض بعرض. طيب، إذا لم يكن لدى الشخص أحد الأنواع الخمسة في ليلة العيد فهل له أن يشتري غيرها ويعطيه الفقراء؟ المذهب أنه يجب أن يشتري من الخمسة، السوق موجود في شيء من الخمسة، هذا المذهب وهو الأحوط. وأنا أنصح الإخوة، يعني وإن كان القول الثاني واختيار الشيخ تقي الدين وعلي فتوى مشايخنا الشيخ بن باز وغيرهم من العثيمين، لكن الأحوط للمسلم أن لا يخرجها إلا من الخمسة. يقول ابن عمر وأما أنا فلا أخرجها إلا كما كنت أخرجها في عهد رسول الله، كما كنت أخرجها في عهد رسول الله. ونازع معاوية لما أراد أن يخرج مدين من السمراء أي البر مقام صاع، نهوا عن ذلك، مع أننا نقول في الكفارات نعم المد عن مدين، لكن هنا لا، في زكاة الفطر هذا هو الأولى، يجب شراء واحد من هذه الخمسة، المذهب أو الأحوط على القول الثاني. يقول إن غربت أو سافرت ليلة العيد في المكان الذي تكون فيه يوم العيد وقت الوجوب، بين الأذان إلى الصلاة، هذا وقت الوجوب اليوم كله، أي مكان تكون فيه بدنك فإنه يجب عليك أن تخرجها فيه، العبرة بالبدن. نعم، هذا يتعلق بالاختبار، خليه آخر الدرس. لا أعلم، هذا لا أعلم. يقول كثير من النساء تشتري الذهب لأمرين، طبعا بعض الأخوان يجيب لي معلومة لا أدري عن صحتها، أمس يقول لي واحد عن الروض مسألة في الدرس الماضي، رجعت ما وجدتها في الروض، فإن كان أحد وجد نصا بعينه ينقل لي يقول وجدتها بكذا كذا. يقول بعض النساء تشتري الذهب للاستعمال مع الرصد للحاجة، فأي الجانبين يغلب؟ نقول الاستعمال ما دامت تستعمله، ما دامت تستعمله، لأن الأصل البيع، لكن ما دام وجد الاستعمال فهذا هو النقل مع وجود الفعل أحيانا. إذا كان الأقارب في بلد مسافة القصر فهل يزول الإثم؟ على المذهب يجب أن تكون دون مسافة القصر مع الإثم، لكن على تفسير الثاني لما قلنا لكم المخلاف بأن يكون اسما واحدا ذكرتها في الدرس، فأنه قد يكون مدام مخلافا واحدا، وعلى قول شيخ الإسلام يعني قد يتساهل الشيخ تقي الدين في هذه المسألة، ربما أنا نسيت اختيار الشيخ. هذا يسأل عن الساعي، الساعي يقوم مقام الفقير، الساعي يكون نائبا عن الفقير. إذا بذلتها للساعي كأنك أعطيت الفقير وإن لم تصل للفقير، لأن القاعدة ذكروها هناك في باب القضاء أن ولي الأمر في حكم الوكيل عن الناس، هناك مذكورة في باب القضاء في حكم الوكيل، ليس معناها أنه وكيل كما يظن بعض الناس فيجوز يعني فسخ الوكالة، لا، وإنما يقصد في حكم الوكيل. فهنا الساعي هو في حكم الوكيل، فإذا أعطي الساعي نائب بيت مال المسلمين فكأن الفقير قبضها، برئت ذمتك، لو تلف المال بيد الساعي برئت الذمة، خلاص يعتبر بمثابة المعجل لها، أعطيتها في وقتها، وهكذا. هذا معنى الساعي. قال ما قولهم في حديث من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات؟ يقول صحيح، هي صدقة من الصدقات يجب إخراجها، فكل الصدقات يجب إخراجها. الرسول يقول لك أن زكاة الفطر مثل زكاة المال، زكاة المال إذا أخرتها عن اليوم الذي يجب إخراجها فيه يجب أن تخرجها مع ثاني يوم مع الإسم، فكذلك زكاة الفطر يجب أن تخرجها بعد ذلك، فهي صدقة من الصدقات. هذا أحد أخوان يقول أين أجد المسائل في التي تنبني على زكاة العين وزكاة هل هي في الذمة أم في العين؟ ذكرها كثير من الفقهاء، ممن أطال فيها وفي ظني أن ذكر أكثر من 30 مسألة و20 مسألة، الرافعي في العزيز أطال عليها العزيز، وهذا كتاب كتب يعني الشافعية المعتمدة المهمة. طيب الله يا شيخ أنا عرفت القلم سال فلا أحسن قراءة هذا السؤال. يقول هل يوجد قول بأن الدين إذا كان على معسر أنه إذا قبضه زكاه عن سنة واحدة؟ نعم، هذا قول المالكية يرونه وجوبا، وأما أحمد فأنكره، قال أين هذا في سنة واحدة، نص عليه في بعض مسائله، والمفتى به فتوى الشيخ باز أنه إذا كان على معسر فإنه إذا قبضه زكيه سنة واحدة استحبابا لا وجوبا، هذا الفرق بين ما عليه الفتوى وبين قول المالكية، الشيخ يرى أنه استحبابا والمالكية يرونه وجوبا. يقول إذا جزم في الإنصاف وخوله في المنتهى والإقناع أيهما الأولى؟ يعني لو غيرت السؤال كان أصح، لو قلت جزم في التنقيح ليس الإنصاف، العبرة بالتنقيح، وخوله في المنتهى والإقناع أيهما أولى؟ المحققون يقول التنقيح مقدم، التنقيح والمقدم، نص على ذلك الشيخ موسى الحجاوي في رسالة له، ونص على ذلك جماعة منهم بن قايد وغيره. أما الإنصاف فهو دون التنقيح. يقول ذكرت النوع الأول من الغنى المستحق للزكاة، وبقي النوع الثاني الغني الذي لا يستحق الزكاة. لا، عندك خطأين. الخطأ الأول أن الغني الذي لا يستحق الزكاة هو الذي يملك الأمور الخمسة، وأما النوع الثاني إذا قلت فهو الغني الذي تجب عليه الزكاة، هذا هو النوع الثاني الذي تجب عليه الزكاة بأن يكون مالك النصاب بشرطها. يقول لو عجل الزكاة لسنتين ثم في تقويمها للسنة الثانية لم تبلغ نصابا، فما الحكم فيما أخرجه للسنة الثانية؟ يعتبر صدقة من الصدقات، لا يجوز الرجوع فيه، تعتبر صدقة لأن الصدقة تلزم بالقبض. يقول ما حكم ما تفعله بعض الجمعيات من دفع رواتب المعلمين والموظفين والصرف على بعض مناشطها من حساب الزكاة استنادا لبعض الفتاوى؟ مدام أفتى بها بعض أهل العلم خلاص انتهينا. أنا أذكر لك ما في الكتاب وأذكر لك ما يفهم من الكتاب، مدام أفتى بها بعض أهل العلم فأهل العلم يعني ما أفتوا بذلك إلا وهم قد تحروا الدقة. هذه مسألة شوي ولا تأمل. يقول ذكرت أن نصاب الراتب نصاب أصله لكن يبتدئ به حولا جديدا، ما معنى هذا الكلام؟ ليتك تضرب مثالا لهذا لأني رجعت للتسجيل فلم أفهم. طيب انظر معي، الراتب سميناه ماذا؟ المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول، لأن إذا كان هذا أول راتب تأخذه هذا مال مستفاد لم ينعقد على جنسه الحول. أما لو كان الراتب هذا عندك فلوس ثانية في حسابك أو تحت المخدة أو تحت البلاطة، كل واحد يعني أين يحفظ أمواله، فهذا مال مستفاد اكتسبته، ليس نماء تجارة ولا ربح تجارة، وإنما هو مال مستفاد وأصل الجنس جنس المال وهو النقد نفسه عندك من أصله انعقد عليه الحول. واضح الآن التسمية. طيب الفقهاء المذهب يقولون يبتدئ الحول من حين تملكه الراتب أو الهبة التي ملكها، لكن لا ننظر للنصاب، نصابه نصاب أصله لكن حوله حول نفسه، تفرقوا بين الحول وبين النصاب. ولكن نقول في زماننا هذا، لكن هم يقولون استحبابا أن نزكيه مع أصله استحبابا. لما ذكرت لكم عن محمد بن شهاب الزهري عن الصحابة، كانوا يعني الصحابة هذا هو الظن يخرجون زكاة مالهم جميعا طريفه وتلاده في يوم واحد، وهو ظاهر فعل الصحابة: أيها المسلمون هذا اليوم يوم زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون وأخرجوا زكاة أموالكم كما قال عثمان، فدل على أنهم يخرجونها في شهر أو في يوم واحد استحبابا عندهم. قد نقول الآن يجب هذا الإخراج. لما؟ لأن الحساب صعب الآن، راتب الشهر محرم وصفر وربيع تختلط معا في حساب واحد، تأخذ 5 ريال من أي شهر ما تدري. ذاك قديما عندما كان هناك خرق وخرائط تجمع فيها المال فيمكن الحساب. كل هذا متعلق بالصلاة. يقول: هل يجزئ إخراج اللحم أو المكرونة في صدقة الفطر؟ فقد جاء صاع من طعام. طبعا الفقهاء يقولون صاع من طعام المراد به البر، لأنه لو كان ليس البر مطلق الطعام لما قال صاع في حديث أبي سعيد صاع من بر أو صاع من شعير غاير، والعطف هنا بأو تدل على المغايرة بينهما. فالفقهاء يقولون لابد أن يكون من ذلك. بالنسبة المكرونة هم يقولون ما يجوز الخبز وإن كان يكال، فالمكرونة لا تجوز وإن كانت تكال، لكن الدقيق يجوز لوروده في حديث أبي سعيد، لأنه لما صنع نقل عن هيئته، نقل عن هيئته، هذا هو كلامه. طبعا نسينا نتكلم عن المال، أن زكاة الفطر عند الفقهاء يقول لا يجوز، على مشهور المذهب لا يجوز أن تخرج من المال. السبب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخمسة مع وجود المال ولم يذكرها، فلم يجوز ذلك، فلا يجوز إخراجها من المال. قال: ولحكمة، أن المرء في أكثر أيام السنة فرحا وهو يوم العيد يبحث بنفسه لا عن فقير، وإنما يبحث عن أشد الفقراء حاجة وهو الحاجة للطعام. وقطعا كل من ذهب لبيوت الفقراء ورأى حاجتهم وكان ذا قدرة مالية فلن يكتفي ببذل صاع، بل سيبذل مع الصاع صدقة أخرى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في صلاة العيد كما مر معنا كان يوصي الناس بالصدقة في يوم العيد. فإذا كنت قد عرفت من المحتاج من جيرانك وفتشت عن حاله لكان مناسبا. ثم إن بذلها بالمال الحقيقة ترتب عليه مفسدة، فبالتجربة، طبعا القول ببذلها بالمال قول لأبي حنيفة واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ليس قولا باطلا، قول قال به الأئمة كأبي حنيفة رحمة الله عليه وغيره، لكن أقول لك يعني خلاف المسألة. لما أصبحت زكاة الفطر تخرج بالمال أصبحت تبذل في هدايا العيد وفي أشياء من الكماليات التي يقول الفقهاء إنها من المكروهات، بل مر معنا ربما مع درسين في شرح البلوغ أن من الفقهاء من يقول إن الإسراف في المباحات محرم كما هي الرواية الثانية. فربما قالوا ذلك في اعتبار زمانهم حينما كان الفقير يبذل المال في حاجته، وأما الآن فلا. بذلك نكون قد انتهينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.